واكثرهم للحق ايه كارهون. طب ولو اتبع الحق اهواءهم إيه؟ لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. اذا المسائل مش ماشيه على هوى المخلوق، المساله ماشيه على مرادات الخالق، لان الخالق صانع هذا الخلق كله والكون اللي هو فيه، وكل صانع صنعه يغار عليها. انما اللي ما صنعهاش، طب خلي واحد كده بيعمل موبيليا ومنظمها وقاعد مش عارف ايه، ويجي واحد بس يمسك حاجه كده ويعمل بمسمار ولا بتاع، يعمل في ايه؟ يبقى مين اللي بيغار على الصنعه؟ صانع هو ده اللي غار ايه عليه. فاذا عداله الاشياء ان تسير على وفق الصانع مش على مرادات المصنوع، لان مرادات المصنوع تملكها الاغيار، ياخد اللي مش حقه، يزين له الرشوه، يزين له كل فسق لانه منتفع بيه، ما نظرش الى النهايه الى الحصيله النهائيه، انما هو نظر لايه؟ لدلوقتي. فلو ان الحق اتبع اهواء هؤلاء لفسدت السماوات والارض. طب يقول لك طب هم ما يدخلوش السماء وهيتبعوا الحق اهواءهم تفسد الارض صحيح وهي فاسده باتباع الاهواء، انما السماء مالها بقى؟ قال لك يا اخي ما قالوش من ضمن امنياتهم اننا ما نؤمنش لك حتى تبذر لنا من الارض ينبوعا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. اذا اهواؤهم ان السماء دي تتدربك، طب لو دربكنا ايه؟ تبقى فسد، يبقى بقى فصل افسدوا في الارض ويفسدوا فيه كمان وما بينهم الجو واثروا ايه؟ يبقى اذا اهواء لا، اهواء البشر لا، انما كل شيء حتى يكون، النبي لا يقول احد حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ليه؟ لانه ما ينطقش عن الهوى، وما ينطقه عن الهوى. يقول لك طيب الايه دي مسكها المستشرقين، يقول لك بيقول القران عندكم ما ينطق عن الهوى، وما دام ما بينطقش عن الهوى يبقى كل كلامه ايه؟ وصح. طب ما ربنا بيعدل له الاحكام، بيقول له لا بلاش دي، يعمل دي، حط فيه مش عارف، يبقى دليل على انه ساعه ما قال دي الحكم المعدل يبقى بينطق على الهوى. يقول له لا ما انتش فاهم، ما هو الهوى؟ الهوى انك تعرف الحق لكن هواك يخليك تبعد عنه. ورسول الله لم يعرف في هذه الاشياء حكم فلوى نفسه عنه، ده حكم لسه ربنا ما اداش فيه حاجه، فهو عملها على مقتضى ما فهم. ربنا قال له لا بلاش دي، يبقى ما كانش له هوى بقى، مش هوى، لان الهوى تبقى عارف المساله ولكن هواك ايه يجنح به. وإن والله يريد به تصديق الرسول. ليه؟ لان اذا كان ربنا بيعدل له ومحدش سمع ربنا بيعدل له، هو فين وبين ربنا؟ ومنين جه وقال ربنا عدل لي؟ يبقى امين ولا مش امين؟ جه امين او ما تعصبش لنفسه، ويبقى الحكايه عليه كده ويقول لا ربنا عدل لي وقال لي كده، لما تحرم ما احل الله لك؟ عفى الله عنك لما اذنت له. طبعا وياه لما قال ربنا كده ما كان يقدر يعني فوتي حتى الشيء اللي عليه. يبقى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يبقى بيقول اللي نقول عليه. نعم. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. بل بتنفى اللي فات وتجيب ايه؟ بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. بقول لك ده خايبين جدا وما بيفكروش حتى لمصلحتهم. ليه؟ لان امه العرب ايه اللي كان لها في الكون؟ فكانت امه رحاله ولا تستقر في مكان، والحروب دايما بينها كل ساعه، وعايشين على منابع مواضع الكلى ومنابع الميه، وكل يوم يعملوا غاره، يروح يسرق ناقه وياخدها ويبطش بيها ويجي له ضيف يذبحها له، يعني مساله مش ماشيه. ها؟ لا تمدحن ابن عباد وان هطلت كفاه بالجود حتى اشبه الديانه. اوعى تمدحه وان جاب زي المطر موت. لا تمدحن ابن عباد وان هطلت كفاه الجود حتى اشبه الديم فانها خطرات من وساوسه يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرم. هي هفه بتيجي كده وخلاص انسان يروح ياخذ يغير على القبيله ياخذ منها مواشيه وبعدين يجي له ايه؟ يجي له زي في ايه؟ يذبحه. قال لك ايوه صحيح، دي مساله عجيبه قوي، حتى ان الانسان منهم كان ما عندوش يعني يقبل عليه الشبح كده، ازاي يقبل عليه ولا عندش بيزبط؟ حتى ان راجل هم انه يذبح ابنه، يذبح مين؟ ابنه، ومش يذبح ابنه من وراه، ابنه اللي قال. شوف متعصلة حتى في الاطفال، انه عيب انه واحد يجي يعلم ان ما يعمل فقير يبقى حالته الشيخ ده، وعايز يظهر قدام الناس انه ايه؟ انه غني. ولذلك قال القصيده المشهوره بتاعته اللي تعتبر في برواز من ذهب في الادب العربي، قصه الرجل اللي هو اللي حب يذبح ابنه، لما قال وطاوي ثلاث، طاوي يعني جعان ثلاث ايام، عاصب البطن يعني رابط بطنه بايه؟ باصابع. ليه؟ عشان البطن من هنا لهنا بعد القفص الصدري، يقوم لما تبقى خالي العمود الفقري ايه؟ ينتهي، يقوم عشان يقيم صلبه نعمل ايه؟ مش كده؟ وطاوي ثلاث يعني جعان ثلاث ايام، عاصب البطن، مرمل يعني عنده ارمله وشويه عيال ومش عارف ايه. طيب ماله ده؟ وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل ببيداء بصحراء لم يعرف بها ساكن رسمه، الساكن اللي فيها ما يعرفش ايه ولا رسم ده حتى، لان الرسوم يعني اطلال الديار، يبقى يقول على الاقل كان هنا الناس ولا فيها حاجه منه. وطاوي ثلاث عاصب البطن مرمل ببيداء لم يعرف بها ساكن الرسمه، اخي جفوه يعني شرس فيه من الانس وحشته، يرى البؤس فيها من شراسته نعمه، مش عايز يشوف حد. راى شبحا وسط الظلام، شبح يعني خيال مقبل عليه، فلما راى ضيفا تشمر واهتم. طبعا ايه حد الشمر واهتم؟ ده انت فاوز عام ثلاث ايام والاولاد حاليا. راى شبحا وسط الظلام فراعه، فلما راى ضيفا متاكد منه تشمر واهتم. وبعدين طب ما دام شعره هيعمل ايه؟ وقال يا رب ضيف ولا كان، يعني دي مساله صعبه عليه شويه، بحقك شوف اللجوء لله بقى لولا إدجاءهم بأسنا إيه؟ لا تحمل متل ليلة اللحمة. وأفرد في شعب عجوزا إذا آه ثلاثة أشباح، وأولاد زي الشبح من الجوع تخالكم وبهمة، يتفاهم لك نوم جديان صغيرين كده حفاة عراة ما اغتذوا خبز ملة، ولا عرفوا للبر مذ خلقوا طعما. شوف البؤس قد إيه. فلما رأى الشبح، رأى شبح الوسط الظلام فراعه، فلما رأى ضيفا تشمر واهتم وقال يا رب ضيف ولك بحقك لا تحرمه تل ليلة اللحم، ابن الجعان اللي جاي ايه زي ده زي النعيس. فقال ابنه لما رآه بحيرته يا أبتي، هذا المعنى ان المسألة متأثرة مش في الكبار بس اللي يصلحوا النوم ويقولوا ده فقراء ما عندهمش، حتى العيال الصغيرين لبحت فيه. فقال ابنه لما رآه بحيرته أيا أبت اذبحني ويسر لهم طعما ولا تعتذر بالعذر، ما تعتذرش انك خير، عل الذي ترى يعني جاي علينا يظن لنا مالا فيوسعنا زما، يمشي في القبائل يقول انا مريت على مش عارف ايه وعمل ليش مش عارف ايه، ولا تعتذر بالعذر عل الذي ترى يظن لنا مالا فيوسعنا زما. فروى قليلا، قعد يفكر في الكلام اللي الواد قاله، قعد يشغل نفسه يذبح الواد ومش عارف ايه، فروى قليلا ثم احجم، لحد كده يذبح الولد، فروى قليلا ثم احجم برهته، وان هو لم يذبح فتاه فقد همه، هم ايه؟ فبينهما يعني الموقف كده عنت على البعد عانة، العانة هي قطيع عمر الوحش، رايح على الميه. فبينهما يعني في الحوار ده عنت على البعد عانة قطع، يعني قد انتظمت من خلف مسحلها اللي هو الذكر اللي يقودها للايه، انتظمت من خلف مسحلها نظم عطاشا تريد الماء، فانساب نحوها، جي عليها بقى لك فرصة هي، على انه منها الى دمها اظمى، هي عطشان للماء وهو عطشان لايه للدم، فأمهلها حتى تروت عطاشها وأرسل فيها من كنانته سهما اللي بيصطادوا بيه، فخرت نحوس حمر من حمر الوحش بقى ايه سميل ذات جحف مجروحة وعمالة تخر دم، وقد اكتندت لحما وقد طبقت شحما، فيا بشره إذ جرها نحو قومه، ويا بشرهم لما رأوا كلمها يلن الجرح نزل منه الايه الدم خلاص. طب وبعدين؟ قال وبات أبوهم من بشاشته أبا لضيفهم والأم من بشرها أمها. فالشاهد ان دول جماعة عندهم خصال متناقضة، يسرق ويدي مش عارف ليه. أم قال لك الحق سبحانه وتعالى جعل الأمة العربية اللي ما لهاش أي حاجة في الدنيا علشان ايه تيجي بالإسلام، وهي أمة أمية ما لهاش علاج في الحضارة، يقوم لما تجيب المعاني العالية دي والأساليب اللي تحكم العالم وهي أمة بهذا الشكل ما يقالش ان دي قفزة حضارية. يقول لك ده بقى منهج منين؟ يبقى الأمية فيهم شرف لهم، والأمية في رسول الله شرف له. لأن لو كان متعلم لك ما هو يا أخي أرى لفلان وأرى لفلان، لقد هم قالوا إنما يعلمه بشر ولا بشر بيعلم ولا أي حاجة، فكل يبقى أمي وكان هتبقى أمة أمية. دي نستدل من على أنها ما جاءت بالشيء الذي دوخ الحضارات المعاصرة في فارس الشرق وفي إيه؟ الروم في الغرب. إلا جاء من يوم دي جاء من إيه؟ لأن لو ما كانش أمي كان يبقى ثقافته متدبقة من الناس، وهو بيقول له ما أنا ما عنديش حاجة من الناس أبدا، كله منين؟ كله من عند إيه؟ من عند الله. طب ايه ذكرهم؟ قال لك هيبقى لكم ذكر تحكموا الدنيا وتبقوا مش عارف ايه وتبقوا ايه وتبقوا ايه. ولذلك يقول في القران ينبهوا انه حتى ان كنتم تحبوا نفسكم امنوا احضنوا القران وانه لذكر لك وقومك. ده شرف كبير هيفضل الى ان تقوم الساعه القران محفوظ من الله. ولذلك الكتب كلها انطمرت وتغيرت وتبدلت ومش عارف ايه الا ايه القران. يفضل القرآن حفظ لك لغتك، حفظ لك. وإنه لذكر أي شرف وسيط لك والإيه؟ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. أنتم ما تفعلوش، ما تفهموا كويس، ده كان يجب أنكم تحضروا الإيه؟ تحضروا القرآن ده وتدافعوا عنه، لأن شرفكم وتاريخكم وأمجادكم كلها في إيه؟ في القرآن. بل آتيناهم بذكرهم، يعني بصيت وشرف لهم، فهم عن ذكرهم معرضون، عشان يثبتوا لك أنهم إيه؟ مغفرين وأهلهم. أم تسألهم خرجا؟ الخرج هو ما يخرج منك، يبقى الخرج. طب إيه الخرج وإيه خراج؟ الخرج أنت بتخرجه، لكن الخراج أبلغ من الخرج، لأن زيادة المبنى تدل على إيه؟ زيادة المعنى. والخراج بتقدمه غصب عنك، غصب إيه؟ إنما الخرج قد تقدمه بدونك تقدم أو ما تقدمش، إنما الخراج لازم تقدموا خطبة ايه؟ نصبع. أم تسألهم ايه؟ خرجا؟ ما كنت عايز خرج ما تاخدش من ايده، خد من ربك، لأنه مش عنده خرج، اللي عنده ايه؟ ده عنده خراج. فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، ما تاخدش الرزق إلا من ايد الخير. ليه؟ أم قال لي أن الحق سبحانه وتعالى لا يمن على خلقه برزق يرزقهم به، لأنه هو الذي استدعاهم إلى الكون، وما دام هو اللي استدعاهم إلى الكون يبقى يعمل لهم إيه؟ ده أنت لما تدعي واحد عشان تأكله بتعمل أكل قد قد 10 مرات، فمن الذي استدعى الخلق للكون؟ الله. يبقى الرزق على الله ولا لا؟ قال لك ولذلك إيه؟ رزقه على الله. ليه عليه؟ قال لك لأنه هو اللي جابهم. هم اللي جابوا نفسهم وقالوا له احنا ضيوف؟ لا، ده هو اللي جابهم واستدعاهم، وما دام استدعاهم يبقى يوضب لهم ايه؟ يبقى الرزق من مين؟ لكن الذي اشكل قوله وهو خير الرازقين، يعني جعل نفسه في جميع الايه مع الخلق في ايه؟ في انه يرزق. واحنا قلنا هو خير الرازقين ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى يرزق اصول الاشياء التي يرزق منها الرازقون من الخلق. انت بترزق بيه تديله طعام، طب جبت الطعام من ايه؟ تشوف كده انت جبت الحب اللي خلقه ربنا وحطيته في الارض ايه؟ اللي خلقها ربنا، ولقيته بالمية ايه؟ وعملت الاجتهاد بالطاقة بتاعتك اللي ربنا، تبقى انت عملت ايه؟ لما تنظر الى الاشياء اللي انت عملت منها تجدها منين؟ الست لما تقعد تطبخ لك في البيت بعد انت ما جبت اول الشهر ما لقيت المطبخ سكر وسمن ودقيق ومكرونه ورز ومش عارف ايه وايه وايه وايه، خلاص. يبقى الست لما تيجي تطبخ بقى وتوضب الاكل بقى اللي جابت ولا انت اللي جبت؟ يبقى انت الايه اللي جبت. يبقى لو نسبت كل رزق الى مصدره الا وجدت الله هو الرزاق الواحد. ولذلك كثير من العلماء قال لك نزهوا ألسنتكم ان تقولوا فلان رازق وخلوا دي لمين؟ لله، لانه هو الذي خلق الرزق او اوجد اصول الرزق الذي ترزقه منه وانت مناول فقط للغير. فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. كلمة خراج وربك في الربوبية تربية، وعناها في المربي بالمربى. وما دام خراج رب محمد، ربك هو اللي بيعمل الكلام ده، يديك ولا بأكثر ولا ما يديك فيه؟ يديك أكثر، وهو خير الرازقين. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وأنت بتدعوهم لطريق أعوض حتى إنهم يعسلموا عليك بالشكل ده، انت بتدعوهم الى صراط مستقيم. والصراط المستقيم وان ضر واحدا يستفيد بالصراط المعوج اللي هينفع ملايين، وبعدين هو هينتفع بالصراط المستقيم في شيء اخر. لان احنا قلنا يجب ان ننظر لا الى ما اخذه التشريع منك، ولكن الى ما وهبه التشريع لك. يقول له يا غني ما تزعلش لما نقول لك ادينا فلوس عشان الفقير، لانك انت عايز تستقبل الحياه بشجاعه في الاستقبال، ما تخافش لا تفتقر. لانك انت لو افتقرت ايه اللي هيحصل؟ هيجيبوا لك فلوس الاغنياء. يبقى بنامن حياتك ولا ما بنامنش؟ يبقى ان اخذنا منك اليوم وانت غني، يبقى لما تبقى فقير تبقى ما تزعلش لما تيجي تسيب اولادك وانت صغيرين. ليه؟ لان المجتمع الايماني هيدي لهم اللي هو عايزه. المجتمع الايماني هو اللي هيخلي الناس تخلي ايمانهم بالقدر صح. لو ان الناس راوا يتيم مضيع يمكن يسخطوا على الله، يقول لك وخد ابوهم ليه وخد ابوهم تلقيح او سابهم على الناس والناس مش ايه. لكن لما يرى المجتمع كل اب ليتيم، كل واحد من المسلمين اب ليتيم، يبقى اب واحد فقد واباء موجودين، يبقى لما يموتوا ولادوا ولا زعل ولا ما تجيش على بقى، ما تجيش على بقى. طب ما انا اشوف اليتيم اللي فلان اتربى احسن تربيه وعاش ومش عارف ايه وبقى وبقى وبقى وبقى. يبقى نستقبل قدر الله بايه؟ بالرضا. وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم. واحنا الصراط المستقيم الطريق المعتدل اللي ما فيش فيه ليل لا عوج ولا ايه ولا امن، له يمين وشمال وله عالي وواطي. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ناكبون يعني منحرفون عن الطريق اللي كان يوصلهم إلى الغاية من في أقل وقت بأقل مجهود لأحسن غاية. شوف طريق المستقيم يعمل إيه؟ يوصلك إلى المطلوب في زمن الأقل كده كويس وبأقل إيه؟ مجهود ولأحسن غاية. لانني ما ردبش الطريق لحتى الا اذا كانت اللي رايح لها دي حاجه جميله قوي يعني الطريق. ولذلك الطرق تاخذ اتساعها ونصفها والعنايه بها بمقدار الغايات التي تؤدي ايه. طريق مصر مثلا اسكندريه غير طريق مثلا شبين البتنون غير طريق كل حسب موقعه. يبقى الطريق المستقيم بناخذ الزمن قليل وبناخذ المجهود اقل وبناخذ الغايه اكبر. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون أي منحرفون. ليه؟ قال لك لأن هم له حظ في الاعوجاج دي، له حظ في إيه؟ مش عايز يمشي إيه؟ ولذلك لما يجي واحد يقول لك تعالى دغري يا أخي، يعني إيه تعالى دغري؟ يعني ما تقولش تلوصني هنا وهنا وتطلع لي وتيجي، تعالى دغري، أو تعالى زي ما يقول لك تعالى بالآخر. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. بعد أن وبخهم الله في أنهم لم يتدبروا القول مع أنهم أهل تدبر لأن لغتهم سليمة وفصيحة ويصنعون معارض للكلمة ويحكمون فيها. وأيضا إنكم إن لم تعرفوا الرسول فهو نشأ فيكم ومن أنفسكم، خلقه مستقيم ولا يمكن لخلق مستقيم أن يكون مجنونا. إذا فما الذي يدعو إلى هذا؟ أنهم يريدون أن تسير حركة الحياة على أهوائهم، وكل نفس لها هوى، فلو سارت حركة الحياة على أهواء الناس لتضاربت الأهواء في الحركة، واصطدمت وتعاندت حركات الحياة كلها. إذا فلا بد أن تصدر حركة الأحياء عن هوى واحد بحيث لا تتعاند بل تتساند ولا تتعارض بل تتعارض. واحنا قلنا الصراط المستقيم يعمل ايه؟ يديني اقل وقت ويوصلني باقل مجهود ويوديني الى اكرم غاية. ولذلك تختلف المبادئ بالطرق ونهاياتها باختلاف النهايات. الطريق زي ما قلنا اللي مودي الاسكندرية زي اللي مودي الكفر ولا البلد ولا القرية، لا كل طريق مناسب للايه؟ للغاية بتاعته. فانك لتدعوهم الى صراط مستقيم. وان الذين لا يؤمنون بالاخرة، طب ايه اللي خلاهم بقى يعملوا كده؟ ما دام حركة الحياة تنقذ ولا تتعارضش ولا تتعاندش ويبقى مجهود اي فرد عائد على الافراد الاخرى، يبقى الناس ليش اللي تحرم نفسها من مجهود الاخرين؟ ليه؟ قال لك لانهم مكذبين بالاخره. ولو ما كانوش مكذبين بالاخره كانوا يروا امساهم هنا ويتبعوا منهج الله. ليه؟ لانهم سيقولون الى الله ايلوله تعطي المحسن جزاؤه وتعطي المسيء جزاء. فاذا اللي فاسد الدنيا وعايزين يتبعوا اهواءهم، انما فاهمين ان الدنيا بس هي دي ما فيش غيرها. قال لك لا، ده في حاجه ثانيه احسن، وانك مهما تنعمت في هذه الدنيا فانك مهدد بامرين اثنين: تخاف ان تفوت النعيم الذي انت فيه او يفوتك النعيم. لكن الدار الاخره النهايه لا يفوتك النعيم ولا تفوت النعيم. يبقى هي دي العاقل يتبع. وان الدار الاخره هي ايه؟ الحيوان، مش حياه واحده، ده حيوان، هي دي الحياه الحقيقيه، غير مهدد فيها لا بان تزول عنك النعمه ولا بان تذهب وتسيب النعمه. وان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط الذي قال الله فيه انه مستقيم وانه صراط الله، كل ده ناكبون، يعني ايه؟ منحرفون عنه. ولو كانوا منحرفين كان يصل الى الغايه باقل مجهود واقصر وقت واضخم غايه. وان الذين لا يؤمنون بالاخره على الصراط لناكبون. ولو رحمنا وكشفنا ما بهم من ضر يعملوا ايه؟ يعودوا ثاني زي ما قال: واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او ما ينساناش ابدا، وهو نايم يدعينا وهو قايم يدعينا وهو قايم، ملناش شغل الله الا انه يدعينا. فاذا كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه. وليته اكتفى بهذا، ده في ايه ثانيه يقول: وجعل لله اندادا. يقول لك لا، اصلا الحكايه دي نفعت لانني كنت مرتب لها وكنت مقوم لها فلان ومكلم علام برضه يعمل لله اندادا اللي هم الايه اللي عملوه. فقال له: طيب يا اخي، في قارون قال له ايه؟ قارون قال: انا اوتيته ايه؟ على علم عندي. طيب يا سيدي هنصدقناك، ما دام انت اوتيته على علم عندك احفظه على علم عندك بقى، مش انت اللي عامله على علم عندك، حافظ عليه يا سيدي. خسفنا به وبنبه. طب فين عندك بقى يا سيدي؟ بقى اللي يجيب الحاجه ما يرضاش يعمل حتى يكونها، ده اللي يستنبط الشيء اصعب من اللي يقدر يصوله. فانت ما دام جايبه انت يبقى صوله انت بقى. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا تمادوا في طغيانهم. والطغيان هو مجاوزة الحد، لأن كل شيء جعل الله له حدا مرسوما لا ينقص عنه ولا يزيد. فإن اتبعت الحد بتاعه الإنسان يستقيم، تستقيم حركة حياته استقامة بلا منازعة. فإذا طغى حتى ولو كان منه الحياة، الماء الذي منه الحياة وجعلنا من الماء كل شيء، انتهى يعمل ايه؟ يغرق اللي هو الزرع اللي جابه. بعد ما كان بيجيبه الزرع وهو معتدل جاي كده على طريقة مستقيمة وبنوي ومش عارف ايه، يقوم لما يصغى الماء ويزيد مع انه اصل الحياة والنبات جه منه والحياة جت منه، اللي جابه هو معتدل لما يصغى يفسره ويتلف. انا لما طغى الماء حملناكم في ايه؟ في الجارية. فإذا ويقال لمن جاوز الحد طاغٍ، فإذا تجاوزه قلنا إيه؟ طاغية، جبنا له المبالغة، فإذا تجاوزناه قلنا طاغوت. ولو رحمناه وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا. استكان ساعة ما تسمع استكان فلان، يعني ايه استكان؟ لازم تقول السكنة فلان للي كان متحرك حركة شريرة، وتقول إن كان هو إن كان نهلش فلان فلان انهزت. يعني إيه يعني إيه حصل؟ يبقى السكنة يعني إيه؟ السكنة طلب الكون، لأن السكنة سين ألف وسين وتين وكاف وألف ونون، الألف أسمها واو كون، والكون هو الوجود. استكان يعني طلب وجودا جديدا، طلب وجودا جديدا غير الوجود الأول. طيب يستكين لربه، يبقى كان قبل ما يستكين يعمل ايه؟ متمرد على ربه. يبقى الاستكانة طلب كون جديد، الكون الجديد يخالف الكون اللي عليه الأول، كان متمرد وبعدين ايه؟ انهد وهدي. يبقى طلب كونا جديدا او طلب حالا غير الحال الايه الاول. احنا نقول يا والله ده فلان استكان وبقى هادي كويس ومش عارف ايه، يبقى تغير حاله ولا لا؟ واصل كان دي من الكون وهو الوجود. الوجود ده نوعين، وجود مطلق اولي ووجود بعد وجود اولي. ما نقول مثلا ولد زيد، يبقى وجد زيد ولد وجد بس، انما وجد على هيئه ايه؟ وجد جميلا قبيحا. يبقى ده وجود ثاني بقى. يبقى اذا الوجود فيه قسمين اثنين، وجود اولي ووجود ايه ثاني. وجد كان زيد يعني وجد، مش تبقى كان فعل وزيد فاعل، مش عايزه خبر لانها للوجود الاول، للوجود الاول. لكن ما تقول كان زيد مجتهدا يبقى جابنا وجود ثاني اللي هو ايه؟ الاجتهاد. يبقى فيه وجودين، وجود اولي من عدم ووجود ثاني طارئ على الوجود الاول. كان زيد ايه مجتهد، بقى هو ولي موجود موجود. ولذلك يقول الحق سبحانه فان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. طب كان ذو عسرة اين خبرها؟ مش كان بتاعه الخبر، يقول ده كان التامة. فان وجد ذو عسرة يبقى وجود بس. يقول لك تمنى فلان على الله ان يوجد له ولد فكان محمد، يعني فايه وخلاص، مش عايز خبر ولا اي حاجه. يبقى اذا كانت كان تريد وجودا اوليا مطلقا تبقى اسمها كان ايه تامه، ما تحسش خبر. ان كنا عايزين الوجود الثاني نقول كان زيد بس كده يبقى وجد. طب وكان مجتهد يبقى وجد مع الوجود الاول ايه وجود ثاني، يبقى اذا يبقى ناقصه. لما تقول كان زيد تقول له كان ايمان، يبقى لازم الخبر. الخبر يعمل ايه؟ قال لك لان الفعل بيدل على ايه؟ على حدث وزمان. فلما تقول كان يبقى دل على الوجود بس، كان في الماضي. كان ايه؟ نقول نجيب له الخبر عشان يديني الحدث. كان مجتهدا، كانك قلت اجتهد ايه؟ محمد. الخبر جاي عشان يكمل مين؟ يكمل الفعل الناقص. ناقص يعني ايه؟ قال لك لان الفعل بيدل على حدث وزمن. كان بيدل على الزمن. خلاص؟ انا عايز الحدث كان ايه شكله؟ مجتهدا، يبقى اذا كان ناقصا ولا يسممها الا وجود الايه؟ الا وجود الايه؟ الا وجود الخبر. يبقى استكان بقى معناه ايه؟ استكان طلب كونا جديدا يخالف الحال الذي هو عليه. فإن كان متمردا وهذا نقول استكان طلب كونا أي حالا بعد إيه؟ بعد حال. فما استكان، والاستكان لمن بقى؟ مش لنفسه ولا للناس، استكان لمين؟ لله. ومعنى استكان لله أخذ أوامره بمنتهى الخضوع وبمنتهى الإيه؟ الطاعة. إحنا قلنا نرحم ونعمل له مش عارف إيه، وبعدين برضه ما استكانوش. ولو أنهم علموا أن ما جرى عليهم من العذاب ومن الأسف وبعد ذلك ربنا رحمهم يبقى غير لهم الحال، يبقى كان المقتضى ايه؟ الله غير حاله معكم فغيروا ايه؟ غيروا حالكم معه واستكينوا. ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الضراعة هو الدعاء والخضوع والذلة لمن اخذ بيدك في شيء. ولذلك قال في ايات اخرى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني يستدعوا شوية لما يجيلهم بأس كده يلجأوا إلى الله ويسحبوا ويعني شوية كده، إنما برضو يعملوا إيه؟ يتمادوا في إيه؟ في طغيانه. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. مبلس يعني آيس، ما عادش له حاجة خالص. يبقى إذا برضو يردوا إلى الله يرحمهم ويكشف ما بهم من ضر، يستمر على إيه؟ على غلوائهم، يوم يجيب لهم بقى عذاب، يبقى فيه يأس من الإيه؟ من النجاة. عن تجربة عملنا فيكم كذا ما حصلش حاجة، يبقى ما تكلمش بقى. إذا هم فيه مبلسون. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى: إنني كلفت وخلقت عبادي من عدم وأمددتهم من عدم بأقوات الحياة وقدر فيها أقواتها، وبعد ذلك أعطيت لهم منهجا. لأن اللي يصنع صنعة كما نعلم قبل ما يصنع الصنعة بيعرف الغاية من الصنعة إيه. ولا مهندس الثلاجة عمل آلة كده وقال لنا شوفوها تنفع في إيه، وقال لنا كده ده هو من الأول عامل إيه ثلاجة عشان تحفظ الحرارة وتعمل مش عارف إيه وغسالة، عشان يبقى قبل ما يعملها عمل إيه، حدد الغاية منها. إذا من الذي يحدد غاية الصنعة؟ صانع. ولا مستعملها هو اللي يحددها؟ لا، يبقى لازم صانعها هو اللي يحددها على الأول. طب حددها وقال دي معمولة على كذا، البوتاجاز عشان تعمل بيه كذا، والثلاجة عشان تعمل، والراديو عشان تعمل كذا، والتلفزيون عشان، خلاص هذه الغاية. يبقى أنا مش حر في أن أستعمل أي صنعة في أي عمل. أبي واحد الشيء تنتين، إذا كانت الآلة يحصل لها شوية زرجانة كده وبتاع، مين بالفرق إيه؟ لكن نعرضها على اللي صنعها، مهندس نوديها له ونقول له اعمل. الله، إذا الغاية من الآلة اعملها صانع. صيانة الآلة والكتالوج بتاعها مين يعمله؟ صانع. فقول لي بقى مين اللي خلقك عشان نتفق؟ يبقى هو اللي يحدد الغاية. يقول لك أنا خلقتك عشان تعبدني، لما عبدتنيش هتحصل ضرر، ولا عبدتني هيحصل نفع. يبقى الذي حدد الغايه مين؟ اللي صنع. وده كلام منطقي احنا بنعمله في نفسنا. ما خلقت الايه جن وانس الا ادي الامر، يطيعون اوامري. طب ادي الغايه. والصيانه، قانون الصيانه قال لك لما يختلفوا في شيء ولا الايه زرق من يردوه الى مين؟ زي ما بتودي البضاعه على المهندس ولا تجيب اللي بيصلحها. الله، اذا لما تزلزل الليل لازم انت خالفت توجيه من قانون الصيانة. فاذا خالفت توجيه من قانون الصيانة قامت ايه؟ احنا لما قلنا كده دير الالة دي بتشتغل على ايه؟ 310 وده 220 مش كده؟ طب لو شغلنا دي على ده ايه اللي يحصل؟ طب حصل كده يبقى لازم تحافظ على قانون الصيانة، الالة تؤدي مهمتها. تلخبط في قانون الصيانه بدرج منك الاله وديها للصانع. ولذلك قال ولو ردوه. يردوه لمين بقى؟ زي ما بنرد الثلاجه لصانعها نرد الحكايه لاوامر الله، نشوف ايه اللي مخالف. واذا رايت كونا فيه اختلاف في اي شيء فاعلم ان حكما من احكام الله قد عطل. اذا لقيت فقير جائع ولا فقير عريان ولا فقير، اعلم ان فيه حكم معطل. إما أن السعي إلى الرزق، محدش بيسعى وسايبين الرزق كده في الأرض، يبقى حكم من أحكام الله، وإنتم فامشوا في مناكبها وكلوا من هذا حكم. الحكم مش معطل، اشتغلوا وجابوا القادر، اشتغلوا بقى ضن بما جاءه على من لم يقدر على العمل، يبقى في حكم معطل. ولذلك إذا كانت الأحكام تعطل ده بحساب، كل حاجة معمولة بحساب. ألم ترى مثلا مرة في بيئتك إن واحد غني كان موجود في البيئة، وبعدين فوجئت وقال لك ده الغني دي راح لها، هو في الدقالية، قال لك ده راح الشرقية، نقل هناك ووضب أموره هناك ومش عارف إيه وبتاع. الله، لو حسبتها أنت بالحساب والألم وجبت كمبيوتر زي دلوقتي، تعلم إن هو ربنا سلط عليه خاطر الانتقال من هذا المكان إلى مكان آخر، لأن هذا المكان زادت حصيلة الزكاة فيها عن حصيلة المحتاجين، والحتة اللي راحها دي قلت، نقوم نعمل التوازن رد بيننا بالخاطر كده، ولا حد نسيبه ولا حد ايه ولا حد عمله، يبقى بالحساب. فاذا الحق سبحانه وتعالى خلقنا وعارف الغايه من الخلق ايه، وبعدين ادانا قانون صيانه هذه الايه هذه الصنعه، وبعدين قال انا ما سبتكش بقى، عرضت ليك الايات عشان الفتك الي وحننك على انك تعرف ربك اللي خلقك دي. أيشكوا لي عشان لما تبصوا لي إخوان إيه العمل الحكاية العجيبة دي؟ هذه الآيات الكونية. وبعدين تقول أنا عايز بلاغ من الله، طب مين يبلغني قانون الصيانة؟ ربنا هيخاطبني وخاطب كل واحد، لازم يجي رسول يبلغني قانون الصيانة، لازم يجي بمعجزة. إشمعنى ده أولى من إنه هو اللي يقول الله؟ يبقى إذن فيه آيات في الكون تلفت إلى وجود قوي قادر خالق لهذا الكون. اسمه إيه ما نعرفش، ما نتعرفش بالعقل ده. عايز إيه ما تتعرفش، يبقى لازم يجي رسول يبلغ. احنا ضربنا مثل وقلنا هبنا نجلس في مكان ثم طرق الباب او ضرب الجرس، ما الذي يحدث؟ كلنا نتفق في ان طارقا بالباب محدش يختلف فيه. يبقى التعقل اتفقنا فيه، فتعقل وجود قوة خلف هذا الكون امر وارد للكل، محدش ابدا، لان اتفه الاشياء معلقة عشان اكل بها وقد اكل بيدي، عايز الصانع كباية عشان اشرب فيها، عايز الصنع وعايز اجهزة هندسة واجهزة امكانيات ومش عارف ايه كله. بقى الحالات التانية دي ما تقولش صانع ولا سيب، لازم تقول صانع. يبقى العقل تعقل ان وجود صانع، انما الصانع ده اسمه ايه؟ ما اعرفش. ماذا يريد مني؟ ما اعرفش. يبقى لازم البلاغ عنه ضروري. ولذلك قلت ان وقفنا عند التعقل نقول ان طارق بالباب. طب نعرفه ازاي؟ ايه هو اتلخبطه بقى؟ مفيش واحد يقول ده فلان، ده راجل، ده امرأة، ده مش عارف، نتلخبط، عايز ايه؟ عايز شر، عايز خير، هو اللي يقول عن نفسه، يقول له مين ونفتح كده، ده فلان، ده عشان كده، أهو ربنا بعث الرسول عشان يقول أنا مين؟ اسمي ايه؟ صفاتي ايه؟ أريد منكم ايه؟ منهجي ايه؟ اللي صالح أعمل له ايه؟ واللي ما صالحش أعمل له ايه؟ يبقى البلاغ عن الله واجب ولا لأ؟ إذا آيات تلفت إلى وجود الصانع تعقلا، تعقل ما يحققش الصفات. الصفات اللي حققها دي هو اللي يقول صفتي كذا وضرابي كذا، منهج ما نجيبوش احنا من عندنا، لازم برضو نجيبه الرسول. طيب اذا الرسول ده اشمعنى ده الرسول وما يجيش ثاني؟ يبقى لازم معه معجزه تدل على صدق بلاغه عن ربه، وبعدين يديله ايات المنهج زي ما قلنا احنا، ايات تلفت الى وجود القوي القادر القالق، وايات تثبت صدق البلاغ عن الله، وايات تحمل منهج الله. يبقى احنا عايزين ثلاث ايه؟ ثلاث انواع من الايات. الايات دي كلها عايزه وسائل ادراك عشان ندركها. ايات كونيه لازم نشوف نسمع نقعد نفكر فيها، قال اديني خلقت لك ادوات الادراك، مالكش حجه عندي. هات بقى، قال ايه يا سيدي؟ وهو الذي انشا لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. ده كأن العملية دي تستحق شكر كتير. قال لك ايه؟ ففيه سمع، ادي وسيلة ادراك، فيه بصر، ادي وسيلة ادراك، فيه افئدة، ادي وسيلة ادراك. احنا عندنا كان زمان لما يعلمونا اقول لك ايه الادوات الحس الخمسة اللي هي ايه؟ السمع والبصر والانف والشم وايه والذوق واللمس. هي كانت زمان هي اللي معروفة، لكن العلماء كانوا بيحتاطوا لمنطقهم عشان يقولوا كذابين، لأنهم معرفوش أزهير في الإدراك قد إيه، أزهير في الإدراك دي كتير، إنما دي الظاهرة، ولذلك يسموها إيه؟ الحواس الخمس إيه؟ الظاهرة. الله إيه في حواس تانية مش ظاهرة؟ قال لك إيه؟ واكتشفوها بعدين. إزاي؟ أنا قال لك طيب أنت لما تمسك حاجة كده وتقول دي أسهل من دي، بأي شيء أدركت الثقل؟ بالعين؟ لا ما تشيلهاش وخلي بص العين كده قول لي تشيلها عندي ما تنفعش. طب باللمس خلاها مطرحها والمسها كده برضه ما ايه؟ زقته ما زقتهاش، شمته ما شمتهاش. إذا أدركت الثقل والخفة لازم بآلة، بس الآلة مش معروفة لنا. أخيرا عرفناها اللي هي حاسة العظم. تشيل دي توجد عضلك اكثر من دي، مقياس العضل ده بقولك دي بقى في ايه؟ ادي حاسه. طيب حاجه ثانيه، طب حاسه البيت بالله ما رحت ما ذهبتش تشتري مره قماش وبعدين مش تقول لك شوف القماشه رؤيه ازاي، تمسك القماشه دي تقول لا دي اراقي من دي، يمكن كلها واحد على عشره من الملي، ما ويمكن اقل من كده، عرفت ان دي أدخل ودي أراك إزاي بإيه؟ انك حاسه البين الانملتين دول بيعدم عن بعض او قربوا من بعض. طب عرفتها ازاي دي؟ سهل. قال لك اهي دي حاسه ايه؟ ادراك. اذا الحواس في حواس مداريه وفي حواس ايه ظاهره اللي هي عمده الحواس اللي هي ايه؟ اللي هي عايزينها في البلاغ التكليفي، لان لما يجي رسول يبلغني يبقى لازم اسمع منه، يبقى حاسه السمع دي ضروريه عشان البلاغ، واسمع منه اول حاجه ايه؟ والله كنت مؤمن بإله، خلاص مش مؤمن بإله يدلولك على إن في إله، يقولك شوف الفوق يبقى البصر جه. يعرض بقى المرئيات والمسموعات وتفكر كده جت إزاي، والآلة اللي بتسمع دي والآلة اللي بتبصر تفكر إزاي، تقوم تبتدي تفكر تفكير سليم يصفي لك على إن اللي عمل الهندسة دي حاجة في منتهى الحكمة والدقة والذوق الهندسي. يبقى انتقلت المعاني المدركات اللي هي من سمع وبصر إلى إيه؟ إلى الأفئدة، وبقت قضايا. قضايا ومبادئ تحكم حياتك. الاول انت شفت النار، وبعدين قربت لها في باب اللمس قامت حلقتك، قمت بقى كل ما تشوف اتكونت قضيه عقليه عنك ان ده ايه يحلق. ولذلك العيل الصغير يروح مره للمش عارف ايه يقوم ايه يتلسع، ما ثاني مره ما يروحش لها اهي، ما انا ما يروحش لها اتكونت عنده قضيه وجدانيه في قلبه ان ديت محرقه. لسه الواد قرن شط احمر كده جميل ومش عارف ايه وهو بياكل، قام راح ايه هس راح قرن، قام القرن الشط عمل فيه ايه؟ في ذوقه آلمه، وساعة ما يشوفه اهي اوف دي نشأ عن قضية وجدارية عقلية استقرت في فؤاده فجعلت مبدأ يسير عليه في كل حياته. يجي مثلا واحد يشتري مثلا قماش، وبعدين يقول له انت تاخد كام جزء؟ 3 متر عشان اصل عرضه 160 ومش عارف ايه، وبعدين ياخد القماش، وبعدين اول مره يغسله يلاقي القماش ايه؟ قال لا ايه الجلابيه اسرت اهو. ادي مره يقوم يتعلم قضيه انه ساعه ما يروح يشتري القماش ايه؟ يعمل ايه؟ يشوف. طب القماش بيمرع لازم يجربه بريقه. طب القماش ده صوف ولا صناعي؟ مثلا يقوم يقول لك طب خد فتله منه كده وحطها تحت على النار، ان الفتله كانت كنت كده كده كده ومبقاش لها لهب يمشي تبقى صوف، وانفضل كده يبقى قوس. الله خدتها منين القضيه دي؟ من المحسات، ومن تكرار المحسات تكونت قضيه عقليه. يبقى اذا المعلومات اللي تستقل في القلب لتصبح مبادئ تسير عليها حركه الحياه مثل اي شيء تاتيه من وسائل الادراك، وبعدين العقل يشتغل في وسائل الادراك دي ويقلب فيها لحد ما تطلع القضيه الايه؟ اللي هي الثابتة ويأخذها مبدأ، ولذلك تستقر في القلب ونسميها ايه؟ عقيدة. عقيدة يعني ايه؟ يعني حاجة معقودة بقى ما تتحلش، مش عقودة وشليطة تروح كده. امتى الحاجة ما بقتش عقيدة ومعقودة كده يبقى دي مشروع بس، يبقى لو عملتها كده تنحل يبقى مش عقيدة. عقيدة هي المبدأ اللي ينتهى اليه من وسائل الادراك وتستخدمه في حياتك كمبدأ ايه؟ كمبدأ غير. يبقى ربنا عمل لنا ايه؟ تكلم هنا عن ايه؟ عن الحواس اللي هي لها تأثير مع الدعوة، السمع والايه؟ والبصر، وبعدين الايه؟ الافكار. تجدها مرتبة هذا الترتيب في كل آيات القرآن. إن السمع والبصر والفؤاد كلها سمعكم وأبصاركم وايه؟ كل آيات القرآن بهذا الترتيب، ايه؟ سمع وبصر وفؤاد. سمع وبصر دول عمدة الأدوات الحسية، لأن الشم يعني قليل في الله، والذوق قال لك هم دول اللي في الدعوة والدين مطلوبين سمعا وإيه؟ سمعا لبلاغ الدعوة، خلاص؟ وبصرا عشان تشوف آيات الله في الكون، يبقى دول هم الإيه؟ الأساس. إذا موجودين بالترتيب قال لك والعلم الحديث أثبت صدق هذا، انهم مترتبين ترتب من خلق عن ايه؟ عن حكمة وعن علم، سمع وبصر وفؤاد، مفيش واحد يجي قبل الثاني. قال لك تعالى بقى اهو السمع ده، يبقى خد بالك من جمع وظائف الاعضاء، قال لك اول اداة تؤدي مهمتها في الانسان هي الاذن. الوالد يولد كده الطفل كده وبعدين تحط صبعك قدام عينه، ايه اللي يحصل؟ ولا يرمش ولا مش شايف لسه، ما يجيش من 3 ل10 على ما يتكون عنده الابصار، انما طب يصرخ في ريحه تسع. يبقى اول حاجة بتؤدي مهمتها ايه؟ السمع. ادي واحد. وبعدين البصر يجي، ومن السمع والبصر وتكوين الاراء يوجد الايه؟ الافئدة والقضايا. يبقى اذا ترتيبها ترتيب ايه؟ ترتيب خلق وترتيب تكوين. شيء اخر ان السمع كمان بأن هو اللي يؤدي اول مهمة، هو الإدراك الوحيد في النفس الإنسانية الذي يصاحب الإنسان في كل أطواله. النام برضه يسمع، لكن العين لا، النام تتغمض ولا يشوفش. ليه؟ قال لك لأن الأذن دي بها الاستدعاء، بها الاستدعاء. وما دام الأذن بها الاستدعاء يبقى لازم تفضل إيه؟ منتظرة مهمتها. لكن العين ولا العين ما يشوفش خلاص، ولا نجيه ظلمة ولا أي حاجة ما شوفش خلاص. يا ظلمة فيه أحبوبها، يا ظلمة في المرء ما نشوفوش. لكن الأذن لا. ولذلك قلنا زمان من حق سبحانه وتعالى نظرا لأن الأذن أول آلة تؤدي مهمتها، ولا ما تسيبش مهمتها أبدا كأي شيء. الذوق لا، ما تديله أكل. اللمس ما تديله نسبة. العين ما يكون في مرئي، إنما الأذن دائما. ولذلك قلنا من إعجازات البيان القرآني إنه يجي في أهل الكهف، حيكونوا في كهف، والكهف الجبل كده، والجبل ده بيبقى في صحراء، والصحراء فيها بقى وحوش وحشرة، وفيها زئير ورياح، وفيها مش عارف رعد، وفيها برق، يعني أصوات إيه كتير. فلولا إن سمعوا سمعهم باقي معهم فشأن الخلق جميعا كان يفزعوا في اليوم. ولذلك قلت فضربنا على آذانهم في الكهف سنين على ذلك، ضربنا على آذان عشان ما تسمعش، لأنها لو سمعت إيه ده حينيمهم قد إيه 600 سنة وكذا. ده الواحد لما بيشبع نوم شوية يبقى خلاص أي حاجة تحركه، فاللي حينام 300 سنة ده يبقى إيه ده أي بس حاجة دي ما تخليه. أدي واحد. يبقى إذا الأذن أول أداة تؤدي مهمتها، والأداة الوحيدة التي تؤدي مهمتها دائما. أدعيه واحد. طيب في أشياء لها مغاليق وأشياء في الجواح ما لهاش مغاليق. العين تقدر تغمض ولا تشوفش، إنما الأذن لها إيه عشان تقفلها كده ولا تنمارس مصير. يبقى إذا الصوت إذا قيل الآذان جميعها مفروض عليها أن تسمعه، يبقى الصوت اللي يحصل يبقى للجميع. لكن حاجة مرئية أنت تغمض وأنا ما غمضش يبقى يتعدد ولا لا؟ أنا أشوف حاجة وأنت تشوف حاجة، تتلفت ليجي وأنا تتلفت، إنما الصوت مفيش. ولذلك أفراد السمع في كل آيات القرآن السمع ايه؟ واحد، لاني ماليش خيار في ان اسمع او لا اسمع. لكن البصر اغض اود بصر كده، انت تشوف دي وانا اشوف دي، يبقى ابصار متعدده ولا لا؟ يبقى تجمع الابصار. يبقى اذا الترتيب منطقي، سمع وبصر وفؤاد، هذه منطقي. التكوين منطقي لان السمع يوجد اولا، وبعد ذلك ايه؟ البصر، وبعد ذلك الافئده بتتكون من بعدين. كلمة الإفراد والجامع دي مفرد لأن ملكش خيار في أن لا تسمع، إنما لك خيار في أن تبصر. إذن فالمبصرات تتعدد بتعدد الأبصار، ولكن السمع لا يتعدد بتعدد الإيه؟ الأذن. كله يسمع، يبقى لازم كلام واحد. وبعدين تيجي في القرآن تجد إن الترتيب ده السمع والبصر والفؤاد كله ماشي، كل آيات القرآن لم تختلف المادة إلا في آية واحدة. لما تيجي يوم القيامة بقى وتبص تلاقي الدنيا قايمة تقول ربنا أبصرنا وسمعنا، اتقدم الإبصار على السمع، لأنك تفاجأ بالمرئي قبل أن تفاجأ بالمسموع. شوف الدقة بقى الله. يبقى إذن الآية جابت إيه؟ بترتيب، لأن اللي قايلها هو اللي خالق، اللي قايلها هو اللي إيه؟ هو اللي خالق. بعد ذلك يقول أنت لا عذر لك عندي، أعطيتك سمعا لتسمع البلاغ عني بواسطة الرسول، وأعطيتك عينا لتلتفت به إلى ما يلتفت إلى آيات الكون، وأعطيتك فؤادا عشان تاخد من ده وده تعمل حصيلة كده وترتب أمورك وتبقى كويس. يبقى أنا ما خلقتك على مشمك، أنا وضبتك، خلقتك من عدم وأمددتك من عدو ورتبت لك مسار الإدراك ترتيبا منطقيا بحيث لا عذر لك في شيء من هذا. يبقى إذا ربنا جاب الآية دي عشان إيه؟ عشان يقول اوعوا يبقى لكم أهواء متعددة وما تسمعوش الرسول، لأن أنا مديكم الآلات، مديكم السمع والمسموع، ومديكم البصر والمبصر، ومديكم الأفئدة وما إيه وما تعيها. يبقى أنا عملت إيه؟ وهو الذي أنشأ لكم السمع، هذه واحدة، والأبصار والأفئدة. كان من الواجب لما تشوفوا اثرها في ادراكاتكم وبعد ذلك تبص تلاقي الودن كده عماله تسمع كده بتنعم بالاصوات ومش عارف ايه، ازاي بتتعمل ده؟ الاطباء الى الان حيرانين في حكايه الودن دي، في شكل تكوينها وفي الاتها، اذن وسطى واذن مش عارف ايه وده وسطى وسندال شيء من اعجب ما يمكن. لسه عمالين دايخين عشان يعرفوا سر التركيب وسيب السائل اللي جوه ده عمل بيه الله. يبقى اذا دي كلها كان يجب انك انت اسمع في اسم حي يقول سبحان الله، سبحان الذي خلق. ساعة ما تشوف منظر جميل كده سبحان الذي ايه العين دي بعينك تيجي فيها شويه قافل تروح مصيره. طب ازاي بتشوف انت ازاي؟ محدش لسه وعمالين دلوقتي يبحثوا بحوث بقى عشان يشوفوا دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه ودي بتعمل. كل ما تقدم العلم يصل الى ايه؟ الى مجهول من المجهولات التي تزيدنا معلومية بخالقنا. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هو قال قليلا ما تشكرون ده كويس، يعني برضو يعني ما بتكفناش قوي ما بتشكروش. قال برضو شكركم ايه؟ قال ليه؟ هم قال لك لأن أقل ما في الشكر. هو واحد يقول لك والمراد بقليلا العدم، يعني قليلا ما تشكرون انتم لا تشكرون، انما عبر بعدم الشكر بالقله. يقولوا لا يا ده كلام منزول من رب. قليلا ما تشكرون لازم في شويه شكر رب بس مش كتير. قال لك ازاي؟ اما قال لك لان انت مثلا لما تكون عينك كويسه كده وماشي في الطريق ومش عارف، بعدين شفت واحد اعمى عينه ماشي يتعثر بالفطره كده تقول الحمد لله الحمد لله. ساعه ما تشوف اي اخر اقل في اقلها، يعني ما تعرفش النعمه بتاعت العين دايما، انما تعرفها لما تشوف واحد محروم منها. الله بتبقى ماشي كده برجليك ومش عارف، وبعدين لقيت واحد مش راجل يمشي ورجليه مقطعه ولا بتاع كده بتطلع. يبقى ده لون من الايه؟ لون من الشكر. ولكن الله كان يريد ان تصحب نعمه الشكر دايما. كل نعمه تبقى لها ايه؟ كل ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولذلك الإنسان يقول لك إيه فلان لما يشوفه حاجة يقول لك يحسدوه، عين تحسد ربنا عامل الحسد عشان كده. ليه؟ أم قال له عشان ينبهنا، لأنك أنت إن كنت عايز تصون النعمة اللي ربنا أنعمها عليك اوعى تنسى صانعها أبدا، عشان دبلتها لما تروح تشتري آلة بتدفع ثمنها. وبعدين يقول لك والله انت عايز صيانتها نبقى نمر عليها كده انا عشان نشوفها ولا بتاع ولا اي حاجه، يقول له اه، يقول لك في الشهر قد كده وريح نفسك من الناس. اهو ربنا اللي خلق الحاجه دي وصيانتها ايه بقى؟ انك انت ما تنساش ان هو اللي خلق، وساعه ما تشوفها حلوه كده قول ما شاء الله لا قوه الا بالله. ان قلت عند اي نعمه ما شاء الله لا قوه الا بالله لا ترى فيها سوءا ابدا، لانك ايقظت بما شاء الله قانون الصيانه، رددتها الى من الا عمله، وما دام رددتها الى اللي صنعها خلاص تصنع ما يجرس فيها اي حاجه. لكن الانسان لا يصنع الا اذا كان ايه؟ ربنا ادالي ابنه جمال، اداله ذكاء، وبعدين ايه؟ غفل عن هذا، تقوم العين تيجي تشفه. ليه؟ لانه مش ذكاء قانون الصيانه. الراجل اللي كان عندنا في بلادنا عنده تلت فدان وناس عندهم 100، وهو بيجمع التلت فدان غله وايه؟ ودور، وبعدين يعملها مش عارف ايه بس الى غلط هو كده كده فدان. وبدل قال في يوم من الايام شاف الناس بتبيع قوط، والقوط نزل اللي انطرب ب 50 جنيه. قال الله يا ليبيا، قال له محمود ما تيجي نزرع سكر بدل القوط لو انت عايز تزرع ايه وانا حاجه ام زرع القوط قال عشان يبقى يبيع برضه ايه يبيع القوط قامت الدوده جت ابويا قالي شافه نايم في الشمس قال له يا احمد الدوده هلكه القطن كله ما تقوم يا ابني ايه تشوف الزرعه حاجه اللي انت زرعها القطن ده عشان الدوده هتخسرها قال لي يا سيدي تولي لا ليه قال انا دافع صيانتي ايه قال له دافع صيانتها بطلع الزكاه بتاعها